إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعاب سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. أخواني، أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة التي هي الحلقة التاسعة من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور. وكنا في الحلقة الماضية نتحدث عن باب الآنية من كتاب الطهارة، وعرفنا الآنية في اللغة والاصطلاح، وأيضا بدأنا في حكم استخدام الآنية، وقلنا أن الإناء أو الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء، وهو الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء. وأيضا تحدثنا عن مناسبة ذكرها هنا، أنه لما ذكر أي في كتاب الطهارة أنه لما ذكر الماء، يعني تحدثنا عن أقسام المياه، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، ظرف الماء، ذلك أن الماء كما نعلم جوهر سيال يحتاج إلى حفظ في الأوعية، فمن هنا إذا ناسب أن يذكر المؤلف أو المصنف الوعاء هذا الإناء. والآن يتكون قد تكون من حديد كما أسلفنا، أو من خشب، أو من خزف، أو من معدن، وقد تكون من أنواع من الجواهر. وأيضا تحدثنا أن الأصل في الآنية هو الحل والإباحة، وأن استعمالها على أي وجه أو صفة جائز لعموم قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاللام في لكم للإباحة، وإنما المحرم ما كان من ذهب أو فضة للدليل، لورود الدليل. بعد هذا ننتقل عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة، فاستعمالها الاستعمال آنية الذهب والفضة ومحرم لعموم قوله، سواء كان على الذكر أو الأنثى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث صحيح متفق عليه. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم. أيضا متفق عليه. فهنا نهي لاستخدام آنية الذهب والفضة أن يعني تستخدم أو يشرب، لأنها آنية يتنعم بها غير المسلمين من الكافرين في الدنيا، ويحرمون منها في الآخرة. أما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم التنعم بها في الآخرة في الجنة، ولهذا فإن أواني الجنة كما هو مقرر من ذهب وفضة، أو من ذهب أو فضة. والحكمة في تحريم آنية الذهب والفضة والله أعلم ما فيها من الخيلاء والتكبر والتجبر وكسر قلوب الفقراء، ما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وأيضا قالوا لما فيها من تضييق صناعة النقدين، وهذا لما كانت أو لما كان النقدان من الذهب والفضة، كانت تضرب من الذهب والفضة، فكان في ذلك تضييق إذا ضربت منها يعني ضربت على شكل آنية وأوعية يشرب بها أو يؤكل أو نحو ذلك، فلا شك أن في هذا إقلال من صناعة النقدين، والناس محتاجون إلى النقود، لأن النقود هي قيم الأشياء وأثمان المبيعات والوسيط في التعامل فيما بينهم، فهم محتاجون إلى أن يصلوا إلى ما في أيدي الآخرين، وهذا لا يكون من سلع وحاجيات ونحو ذلك، وهذا لا يكون إلا بنقدين أو بنقد، والنقد كان في السابق يضرب من الذهب والفضة إلى أن تطور ووصل إلى ما وصل إليه من يعني في العصر الحاضر من ورق نقدي ثم ورق يعني ائتماني ونحوه. أما هذا بالنسبة لحكم الاستعمال، أما حكم الاتخاذ يعني اتخاذ آنية الذهب والفضة، نحن تحدثنا عن حكم الاستعمال وأنه لا يجوز ويحرم الأكل والشرب بهما ولو على أنثى، لكن هنا حكم استعمال أو اتخاذ آنية الذهب والفضة، يعني هل حكم اتخاذ إناء الذهب أو الفضة هو نفس حكم الاستعمال في الأكل والشرب؟ نقول إن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أهل أو الجمهور، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال، أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي. أما القول الثاني، إذا هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال. القول الثاني وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي والحنفية واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله وكذا الصنعاني وأيضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أن الاتخاذ لا يستوي في الحكم مع الاستعمال في الأكل والشرب، وأن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل، والدليل إنما ورد في استعمالهما في الأكل والشرب، وأيضا لأن النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب لا يستلزم النهي عن الاتخاذ كثياب الحرير يحرم لبسها ولا يحرم اتخاذها. وهذا القول في نظري قول قوي، ولكن الأحوط هو القول الأول والله أعلم. بناء على هذا، لو استعملها الإنسان لحفظ مثلا أدوية أو حفظ نقود أو نحو ذلك فلا بأس، ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه يعني شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على أن استخدام اتخاذ آنية الذهب أو الفضة قالوا لا يجوز، وهذا يؤيد القول الثاني في جواز الاستخدام أو اتخاذها لا استعمالها. عندنا مسألة أخرى وهي حكم الطهارة منها، إذا تحدثنا عن حكم الاستعمال، حكم الاتخاذ، حكم الطهارة منها، حكم الطهارة منها أي من آنية الذهب والفضة، هذه أيضا مسألة خلافية، فنجد أن هناك الفقهاء يختلفون في هذا على قولين. القول الأول أن الطهارة من إناء الذهب والفضة مع القول بتحريمه صحيحة، وهذا هو المذهب أي مذهب الإمام أحمد الذي ذكره يعني المؤلف مؤلف كتاب الروض، وهو الراجح في المسألة، لأن النهي لا يعود لذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، فأشبه الوضوء في المكان المغصوب والصلاة في خاتم الذهب والآنية ليست من الوضوء ولا من شرطه فتصح الطهارة بها. هذا قول اللي هو القول الأول. القول الثاني أنها تصح الطهارة منها وهو قول مرجوح، أنها تصح الطهارة منها وهو قول مرجوح، ودليله بناء على أن النهي يقتضي الفساد، نجد أن المؤلف يقول هنا أنها لا تصح الطهارة منها أي من الآنية المحرم وبها وفيها وإليها، يقول حتى يعني أو قوله هذا يشير إلى وجود يعني أو الميل إلى يعني المنع من هذه الأشياء. إذن عندنا يعني قولان، القول الأول أن الطهارة من الذهب والفضة مع القول بتحريمه صحيحة، القول الثاني أنه تصح الطهارة أنها تصح الطهارة منها وقول مرجوح، ودليله أو أنها لا تصح الطهارة منها، لا تصح الطهارة منها، يعني القول الأول أن الطهارة من الإناء الذهب والفضة مع القول بالتحريم صحيحة، والقول الثاني أنها لا تصح الطهارة منها، وهذا قول أيضا مرجوح بناء على النهي يقتضي الفساد. ومن هنا نجد المؤلف قال لا تصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة وبها وفيها وإليها. هنا يعني ما معنى قوله، يعني فهمنا منها يعني، أو كيف يعني، أو أريد أن احنا نوضح قول المؤلف لا تصح الطهارة منها، بمعنى أن يغترف الماء من الآنية المحرمة. أما قوله بها لا تصح الطهارة منها، أي أن يغترف الماء من الآنية المحرمة. أما قوله بها فمعنى المراد بقوله بها بأن يجعلها آلة للغرف، والمراد بقوله فيها بأن يكون الإناء واسعا فيغتسل أو يتوضأ داخله، والمراد بقوله إليها بأن يجعلها مصبا لما ينفصل من الأعضاء، كي يجعلها يعني مغسلة يغتسل إليها كالحوض ونحو هذا. إذن هذا هو معنى قول المؤلف منها أو بها أو فيها أو إليها، وقلنا أن إليها بأن يجعلها مصبا لما ينفصل عن الأعضاء، كي يجعلها مغسلة يغتسل إليها كالحوض. هنا يعني مسألة تتعلق بالضبة، والضبة هي اللحام التي يجبر به الإناء من فضة، يعني ما حكم استخدام، أو هل يجوز استخدام الضبة من فضة؟ وقلت الضبة هي اللحام التي يجبر به الإناء من فضة، قالوا يجوز من فضة، أي استخدام الضبة من فضة لا من الذهب، بشرط أن تكون يسيرة ولحاجة، من فضة لا من ذهب. إذن عندنا ثلاثة أمور إذا أردنا أن نستخدم الضبة، الأمر الأول أو ثلاثة شروط نستخدمها، بثلاث شروط: أولا أن تكون الضبة من فضة لا من ذهب، الشرط الثاني أن تكون ذلك أن تكون يسيرة، والشرط الثالث أن تكون لحاجة. إذن ثلاثة أمور نقول يجوز استخدام الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لا أن تكون من ذهب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وآله أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب، والشعب بمعنى الكسر والصدع، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة، قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب قلنا هو الكسر والصدع. هذا بالنسبة لاستخدام الضبة. عندنا حكم مباشرة هذا الصدع الملحوم بالفضة بالفم، يعني هذا أيضا يعني أن تباشر هذه الصد الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الضبة أن تباشر في الفم، هذا أيضا محل خلاف. فنجد أن بعض أهل العلم يرى أنه تكره مباشرة الضبة لغير حاجة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه يحرم، ليس فقط الأمر الكراهة إنما يحرم، يعني بمعنى أن من استخدمه يعني متعمدا قاصدا فهنا يحرم عليه هذا الفعل، وهذا أيضا قال به بعض أهل العلم من الحنابلة كابن عقيل وغيره. القول الثالث أنه يباح، ولعل هذا هو الصحيح، لأن الفضة أبيحت بمقتضى النص، وهو أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فإذا أبيح ذلك بمقتضى النص الاستعمال فلا تكره ولا تحرم، وإلا يعني وإنما تبقى على الأصل، أصل الاستثناء بالنص وهو الإباحة. وهذا إذا ثبت أنه يعني إذا ثبت يعني استخدام أو ثبت يعني فعل هذه الضبة من أجل الحاجة، فمن هنا إذن نقول والله أعلم أن هذا مباح، وبخاصة إذا يعني توفرت شروط استخدام الضبة، أن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة وأن تكون هذه الضبة من فضة لا من ذهب، والله أعلم. هنا مسألة أيضا نتحدث عنها، وهي تتعلق بحكم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار كالمجوس ونحوهم. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فهناك نجد قولان في مذهب الإمام أحمد، من يعني فعند يعني القول أو قول أنه تباح آنية الكفار كالمجوس، وعند الحنفية والشافعية يكره، والراجح والله أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم، وإن لم تحل لنا ذبائح هؤلاء الكفار. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة، والمزادة أو المزاد الوعاء يجعل فيه الزاد، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، والإهالة هي الدسم والسنخة المتغيرة. وتوضأ عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق توضأ من جرة امرأة أو من أو توضأ الفاروق رضي الله عنه من جرة أو من جرة نصرانية، فهذا فيه دلالة أو من هذه النصوص نستفيد أنه يباح استخدام أو استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم، وكذلك تباح ثيابهم لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. ويجمع هذا أو بين هذا وبين حديث أبي ثعلبة الخشني الوارد في النهي عن استعمال الآنية بأنه محمول على التنزيه أو على قوم عرفوا باستعمال النجاسات، وفيه قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها فهو يحمل هنا على التنزيه لا على المنع أو الكراهة هنا أشير إلى قاعدة في هذا المجال وفي غيره، وهي أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة ولا توجب بالشك ولا تحرم ولا فلا نوجب أو توجب الطهارة بالشك ولا نحرم بالشك. إذن الأصل هو الطهارة، فلا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك. وتطبيقات هذه أو من تطبيقات هذه القاعدة هنا قالوا أن كل ما صبغه الكفار أو نسجوه وآنية مدمن الخمر وثيابهم وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابهم طاهرة، يعني كان مثلا الجزار أو غيره ما لم يعني نعلم أو نتيقن أو تعلم النجاسة، إذن هذه الأشياء طاهرة الأصل فيها الطهارة. أيضا قالوا بدن الكافر وهو من لا تحل ذبيحته أيضا طاهر، وطعام الكافر وماؤه طاهر مباح لعموم قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن قالوا أن الأصل هو الطهارة ما لم تعلم النجاسة، لكن لو علمنا النجاسة فلا شك أنه هنا لا يجوز يعني استخدامها، ليس الأمر على الإطلاق، إنما إذا كنا لا نعلم يعني لم تظهر لنا يعني مستورة لا نعلم نجاسة أو طهارة، فهنا الأصل هو عدم النجاسة وهذا يتوافق ويتماشى مع يسر هذا الدين ويسر هذه الشريعة التي ولا شك لا خير إلا دلت الأمة عليه، ولا شر ولا يعني ضرر إلا حذرت منه. وما دام الأمر قد يلبس على الناس فالحمد لله الأصل في ذلك الطهر، لكن لو علمنا النجاسة فهذا لا تصح. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة قالوا تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي وكذا، كما أسلفنا نحوهم كمدمن خمر، لأن الأصل طهارة هذه الأشياء، لأن الأصل طهارتها مع الكراهة، لكن قالوا تكره احتياطا للعبادة. فنحن نحتاط دائما للعبادات ونحاول ألا يعني ندخل العبادة إلا بيقين، إلا نحن متطهرين طهارة يقينية، لكن لو حصل لبس وهذا اللبس غير واضح فالأصل هو يعني الطهارة، ولا ننتقل منها إلا بيقين أو غلبة ظن، لكن لو علمنا النجاسة فلا يجوز. إذن نقول إنها تكره، إن هذا الأصل فيها الطهارة، لكن بعضهم كره ذلك احتياطا للعبادة، وذلك قلنا بقيد ما لم تعلم نجاستها فلا تصح الصلاة فيها إذا علمت نجاستها. أيضا يعني قالوا لا تصح الصلاة في هذه الأشياء كثياب المسلمين، وإن علمت النجاسة كثياب المسلمين، يعني إذا علمت النجاسة فهي لا تحل كثياب المسلم، متى ما علمنا أن هذا الشيء نجس سواء كان لمسلم أو كافر أو كان لمرضع أو غيره فهنا لا يجوز. لكن لو كان يعني الأمر التبس علينا فنحن إذن نبني على اليقين. قالوا وإن علمت النجاسة، يعني وإن علمت النجاسة طهر بالماء المعتبر، أو طهرت هذه النجاسة بالماء الطهور المعتبر ولو بقي اللون بحاله، بحاله لقول عمر وابنه رضي الله عنهما نهانا الله عن التعمق والتكلف. فنحن لا يجوز، لا ينبغي لنا التكلف والتعمق في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع كما في الحديث المتفق عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب عليه الحسن والحسين، فهذا دليل على صحة وجواز الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن أو ما لم نتيقن نجاستها، فإذا تيقننا ذلك فلا تصح. وهذا القول أيضا هو أيضا قول للثوري والشافعي وأصحاب الرأي، والله أعلم. هنا عندنا مسألة لعلنا نبدأ الحديث عنها، في وهي هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا؟ والمقصود بالدباغ هو معالجة الجلد بمواد كيميائية أو بالقرض أو قشر الرمان أو الملح أو غير ذلك، بحيث يزول عنه ما فيه من نجاسة الدم والشحوم ونحو ذلك. إذن هي معالجة هذا الجلد بمواد بحيث أنها يعني تغيره من حال إلى حال أخرى بحيث يكون صالح للاستخدام. لكن لو كان هذا الجلد جلد ميتة فهل يصح أو لا؟ هنا أيضا المسألة مما اختلف في أهل العلم، ممكن أن احنا يعني نحصر هذه الأقوال بقولين. القول الأول أنها لا تطهر بالدباغ، وهذا هو المذهب في أشهر الروايتين عن أحمد، وهو ما ذكره أيضا المؤلف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الإمام أحمد. وأيضا روي النهي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وهذا القول مروي عن أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو قول الجمهور من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أن الدباغ يطهر جلد الميتة، فإذا دبغ طهر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، رواه مسلم. وهذا القول أو هذا القول هو الصحيح لهذا الحديث الصريح، وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو محمول على الجلد قبل الدبغ. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يحفظنا وإياكم وبلادنا ولاة أمرنا من كل سوء وبلاء وفتنة ومكروه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.